والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ. في هذه الآيات الكريمة من سورة الصافات يقول الله جل وعلا: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. فاستفتهم أي اسألهم، اسأل المنكرين للبعث: أهم أشد وأعظم خلقا أم خلق السماوات والأرض والملائكة والأمم السابقة قبلهم؟ كانوا أولي قوة وكانوا أولي بأس، وهذا شيء معروف لديهم، لدى كفار قريش، أن الأمم السابقة كانت أقوى منهم وأعظم خلقا. فإذا علموا أن خلق السماوات والأرض ومن فيهما أعظم من خلقهم، اعترفوا أن إعادة خلقهم مرة ثانية سهلة على الله جل وعلا. إنا خلقناهم من طين لازب، لينظروا في أصلهم، هم من آدم، وآدم من أين خلق؟ من طين لازب. وهل المخلوق من طين فيه صلابة وقوة وصعوبة على الله جل وعلا؟ لأنهم هم من آدم، وآدم خلق من طين، وهذا الطين لازب أي لاصق، يقال لزب، يلزب لزوبا إذا لصق، لزب يلزب من باب دخل يدخل. قال قتادة وابن زيد: اللازب اللاصق. وقال عكرمة: اللازب اللزج. وقال سعيد بن جبير: اللازب الجيد الذي يلصق باليد. قال مجاهد: هو اللازم. والعرب تقول طين لازب، ولازم تبدل الباء من الميم، واللازم الثابت، كما يقال صار الشيء ضربة لازبي ومنه قول النابغة: لا تحسبون الخير لا شر بعده ولا تحسبون الشر ضربة لازبي، يعني لازم مستمر دائما وأبدا، الخير يأتي ويزول والشر يأتي ويزول كذلك. فهذا تذكير لهؤلاء الكفار بأصل خلقهم، من أين خلقوا؟ من طين. وهم قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. قال الله جل وعلا: كنتم ترابا وعظاما تبعثون. ألم تكونوا من قبل أصلكم قبل أن تخلقوا من تراب؟ خلقتم من تراب، خلقتم لأول مرة من تراب، فالخلق في المرة الثانية أسهل وأيسر على الله جل وعلا، والله جل وعلا لا يعجزه شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لازب ملتصق يعني يلصق، وقال اللزج الجيد، وقال اللازب والحمى والطين واحد، كان أوله ترابا ثم صار حمى منتنا ثم صار طينا لازبا، فخلق الله منه آدم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: اللازب الذي يلصق بعضه ببعض. والآية تشهد عليهم بالضعف، يعني بضعفهم، ضعف الكفار، ضعف كفار قريش، لأن ما يصنع من الطين غير موصوف بالقوة والصلابة، ما خلقوا من حديد أو من نحاس، وإنما خلقوا من طين، والطين ضعيف. أو احتجاج عليهم بأن الطين اللازب الذي خلقوا منه كان تراب، فمن أين استنكروا أن يخلقوا من تراب مثله؟ حيث قالوا: أإذا كنا ترابا، فهم ينكرون البعث، يقولون: كيف نبعث إذا كنا ترابا؟ قال الله جل وعلا: أصلكم ماذا؟ أصلكم من تراب وخلقتم من تراب، وستؤولون إلى التراب وتخلقون منه مرة ثانية. وكفار قريش ينكرون المعاد، ينكرون البعث، وهذه الآية دليل على سهولة البعث ويسره على الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: بل عجبت ويسخرون، بل عجبت، قراءتان بفتح التاء عجبت، وبضم التاء بل عجبت. بل عجبت يا محمد من تكذيبهم وإنكارهم لهذا الشيء الثابت بالأدلة الواضحة، أو بل عجبت وبضم التاء يكون الضمير إلى الله جل وعلا، بل عجب الله جل وعلا من إنكارهم مع قيام الأدلة الواضحة. ويصح أن يقال كما قال بعض المفسرين رحمهم الله: قل لهم يا محمد بل عجبت، فيكون العجب يؤول إلى محمد صلى الله عليه وسلم. بل عجبت أنت يا محمد من إنكارهم وتظن أن من بلغته هذه الأدلة لا ينكر، والأعجب من ذلك أنهم لا ينكرون فقط ويكذبون بل يستسخرون يسخرون، بل عجبت ويسخرون، هم مع تكذيبهم يسخرون، يسخرون بك وبالآيات النازلة عليك. أو قل لهم يا محمد بل عجبت أنا من تكذيبكم، يعني عجب محمد صلى الله عليه وسلم من التكذيب، فعلى هذين يكون العجب منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بل عجبت ويسخرون، يقول الله جل وعلا بل عجبت من كفرهم وتكذيبهم وسخريتهم، والأمر جلي واضح. ويكون على هذه القراءة برفع بضم التاء إثبات العجب لله جل وعلا، والعجب ثابت لله جل وعلا في السنة وعلى هذه القراءة في القرآن. قال الفراء رحمه الله: قرأها الناس بنصب التاء ورفعها بل عجبت بل عجبت بل عجبت. يقول: والرفع أحب إلي لأنها عن علي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. قراءة الرفع منسوبة إلى هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم، علي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. والله جل وعلا يعجب كما ثبت، والعجب لله جل وعلا يليق بجلاله وعظمته، والعجب للمخلوق على قدره. وقد ورد في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية. والعجب في اللغة وفي التعريف الاصطلاحي هو استغراب الشيء، واستغراب الشيء، ويكون ذلك لسببين: خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشيء المتعجب منه بحيث يأتيه بغتة بدون توقع، وهذا مستحيل على الله جل وعلا، لأن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن فالسبب الأول من أسباب وجود العجب لا يليق بالله جل وعلا، لأنه نتيجة عن خفاء السبب، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء. السبب الثاني أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه بدون قصور من المتعجب، بحيث يعمل عملا مستغربا لا ينبغي أن يقع من مثله. من هو الذي يعمل عملا مستغربا المتعجب منه، وهذا ثابت لله جل وعلا، لأنه ليس عن نقص من المتعجب، ولكنه عجب بالنظر إلى حال المتعجب منه، يعني يتعجب من حال الكفار كيف تقوم الأدلة الواضحة العقلية والنقلية على إمكانية البعث ومع ذلك ينكرونه، فيتعجب من حالهم. فعرفنا أن التعجب والعجب يأتي لسببين: أحدهما خفاء السبب على المتعجب، وهذا يتأتى في المخلوق، مثلا طالب طيلة أيام الامتحان مثلا مهمل مفرط، قبيل الامتحان بعشرة أيام جد واجتهد وحفظ الوقت كله المذاكرة، فلما خرجت النتيجة وجد الأول بين زملائه، فنتعجب أنا وأنت كيف أنه في أثناء العام الدراسي معروف لدينا بالتساهل والإهمال، وعند ظهور النتيجة خرج الأول، لأنه خفي علينا السبب، لا ندري وش الأسباب، هل كذا أو كذا، أو نتهم المصححين أو نتهم كذا، لا ما ندري وش الأسباب، لكنه في الحقيقة جد واجتهد ثم خرج في أيام في بعد ظهور النتيجة هو الأول، فنتعجب من هذا. لكن هل الله جل وعلا يتعجب من مثل هذا، مثل هذا العجب؟ لا، لأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، مطلع عليه، وهو يسهر الليل ويذاكر النهار، يذاكر في الليل والنهار ويطلع عليه جل وعلا. فالسبب ظاهر لله لكنه خفي علي وعليك، فنحن نتعجب كيف فلان خرج الأول بينما هو معروف لدينا بالتساهل والإهمال. الثاني، السبب الثاني للعجب خروج هذا الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه بدون قصور من المتعجب. نحن نتعجب، الله جل وعلا يتعجب من كفار قريش، فيه من هو أعقل منهم وفيه من هو مساو لهم وفيه من هو أقل منهم إدراكا من بعضهم، وآمنوا بالبعث وصدقوا به، وهؤلاء على عنادهم وجحودهم، هذا يستدعي العجب من حالهم، كيف حالهم؟ العجب عليهم، لا أن المتعجب الذي هو الله يخفى عليه السبب، لا، وإنما ينبغي ما داموا من صناديد قريش ومن عقلائهم ويرجع إليهم في الرأي والمشورة ومعروفين لدى الناس بالعقل والرزانة والإدراك، كيف ينكرون البعث وقد آمن به من هو أمكن منهم عقلا ومن هو مساو لهم ومن هو أقل منهم؟ يعني هذه الحال إنكارهم للبعث يستدعي العجب، يعجب الله جل وعلا من ذلك، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. عرفنا الفرق بين السببين الداعيين للعجب. يعني ينبغي أن يكون مثلا لو المسألة بالرأي، كان ينبغي أن يكون أبو جهل الذي يكنى أبو الحكم أن يكون من أول من يبادر لاعتناق الإسلام وقبوله وقبول دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عنده عقل وإدراك، والرسول صلى الله عليه وسلم يعرفونه معرفة حقيقية أنه ليس بكذاب، وأنه من أعقل الناس ومن أذكى الناس ومن أجود الناس ومن آمن الناس ومن أصدق الناس صلوات الله وسلامه عليه، فهو لا ينبغي أن يكذب ولا ينبغي أن ترد دعوته. ثم كيف يستصعبون على الله البعث والله جل وعلا خلقهم من العدم من تراب؟ فلا يستصعب على الله جل وعلا وقد أوجد الشيء من أول وهلة، يستصعب عليه الإعادة؟ تعالى الله، ما يستصعب عليه. فيستدعي حالهم تستدعي العجب، حيث أنه ينبغي وكان الأولى والأجدر أن يكونوا أول المصدقين بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، كحال أبي بكر رضي الله عنه. كان كلما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، فلقب رضي الله عنه بالصديق لأنه ما توقف في شيء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث والسنة والقرآن دلتا على إثبات العجب لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وليس عجب الله جل وعلا كعجب المخلوق، وإنما عجب الله جل وعلا من حال المتعجب منه، كيف يكون كذا وكان ينبغي أن يكون على هذه الحال الحسنة. إذن بل عجبت، إذا كان إسناد العجب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فمعناه أن محمد يعجب من حالهم، كيف ينكرون البعث ويسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أسند العجب إلى الله جل وعلا كما هي قراءة الثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، بل عجبت يعني أن الله جل وعلا يعجب من حالهم، كان الأجدر بهم أن يكونوا أول المصدقين بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، فحالهم تستدعي العجب لأنه ينبغي أن لا يكونوا كذلك، وإنما ينبغي أن يكونوا كذا من المؤمنين المصدقين بالبعث. بل عجبت أو بل عجبت ويسخرون، ومع والعجب كذلك من سخريتهم أنهم لا ينكرون، لأن بعض الناس إذا ألقي عليه الخبر اليقين الذي لا شك فيه كذبه، وهذا أمر صعب، وهذا أمر صعب، تكذيب الحق وتكذيب الصدق صعب، لكن أصعب منه أن لا يقتصر على التكذيب فقط بل يسخر ويستهزئ، وهذا أفظع وأشد. يعني التكذيب بالحق غير مقبول، وأصعب من ذلك السخرية بالحق. بل عجبت ويسخرون. يقول انظروا إلى هذا الرجل، يقول إذا كنا ترابا وعظاما يقول إنا لمبعوثون، يعني يسخرون من هذا. وإذا ذكروا لا يذكرون، يعني حالهم السخرية. وإذا ذكروا وعظوا وبين لهم الحق وقيل لهم انظروا الأدلة العقلية وانظروا الأدلة السمعية وانظروا إلى كلام الله جل وعلا الذي لا ينطق عن الهوى، الكلام الحق، انظروا إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو الوحي الثاني، لا يذكرون ولا يقبلون، عم صم عن الحق. وإذا ذكروا لا يذكرون. ثم وإذا رأوا آية يستسخرون، قال ابن عباس رضي الله عنهما كانشقاق القمر. أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم آية بعدما طلبوها انشقاق القمر، يعني صار القمر قطعتين يرونه في السماء. فلما حصل هذا بدأوا يسخرون، قالوا سحرنا محمد، سحرنا، قمر على عيوننا، عطاء أعطانا شيء، جعلنا ننظر إلى القمر وصلتين وهو شيء واحد. فكانوا يسألون المسافرين والذين يقدمون إليهم من بعيد، هل رأيتم القمر ليلة كذا وكذا بهذا الشكل؟ يقول نعم رأيناه، وهم ليسوا بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلقي على أعينهم شيء، بل هذا حقيقة، آية معجزة أوجدها الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما كفى منهم أنهم كفروا بذلك، بل يستسخرون، وهذه يستسخرون أشد من كونهم يسخرون. فالمراتب متعددة، واحد يكذب بالحق وهذه مصيبة، الثاني يكذب ويسخر بنفسه، يسخر بالحق ويستهزي بالحق، وهذه أعظم من الأولى، الثالثة أنه ينادي في الناس، يكذب ويسخر وينادي في الناس اسخروا من هذا الرجل، يقول كذا وكذا، فيستسخرون يطلبون السخرية من الآخرين. وإذا رأوا آية يستسخرون يطلبون السخرية، ما يكفي أنهم يسخرون بأنفسهم، وإنما يطلبون السخرية من الآخرين. وإذا رأوا آية يستسخرون، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، الأول يسخرون والثانية يستسخرون، يعني يطلبون السخرية، مثل يستوهبون، يطلبون الهبة. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، قال الكفار النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي أتيت به إلا سحر مبين، يعني بين واضح جلي، يزعمون ذلك، وهذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق. طابا وعظاما أئنا لمبعوثون، هل يعقل أننا إذا متنا وصرنا خلطا مع التراب نبعث مرة أخرى؟ ومع ذلك تقول يا محمد إنكم أنتم وآباؤكم الأولين، آباؤنا الذين ماتوا من مئات السنين أو من آلاف السنين بعد يبعثون كذلك؟ أو آباؤنا الأولون؟ يستغربون هذا ويستبعدونه، وليس ببعيد، هذا معقول، معقول عقلا قبل وجود الشرع، لأن القادر على الإيجاد أولا قبل أن يكون الشيء قادر من باب أولى على إيجاده بعد فنائه من باب أولى. قال الله جل وعلا قل، يعني قل يا محمد، نعم تبعثون أنتم وآباؤكم الأولون. وماذا وكيف تبعثون؟ تبعثون وأنتم داخرون وأنتم أذلة، تحشرون على وجوهكم وأنتم داخرون وأنتم صاغرون، لا تظنون أنكم تبعثون على حالتكم هذه في الدنيا، عندكم جبروت وعظمة وتعالي وتكبر، لا، بل تبعثون أذلة، تبعثون صاغرون حقيرون، المتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر، مقابل تكبرهم في الدنيا يذلهم الله جل وعلا في الدار الآخرة. قل نعم تبعثون ولا شك في ذلك، وأنتم داخرون، تبعثون وأنتم صاغرون، وليست المسألة ترجع إليكم أو تستشارون في هذا أو ينظر في أمركم هل تقبلون أو لا تقبلون، بل تبعثون وأنتم صاغرون وأنتم داخرون. وليس الأمر بصعب ولا يحتاج إلى تطويل ولا إلى مشقة ولا إلى إحضار مواد لتجتمع المواد التالفة ولا إلى آلات جامعة تجمع ما تفتت من الأجسام والعظام، لا، ما يحتاج إلى شيء من هذا أبدا، وإنما هي زجرة واحدة صيحة فقط، مثل ما يصيح الراعي على إبله صيحة من الملك فإذا هم قيام ينظرون. تعالى الله، الله أكبر. فإنما هي صيحة واحدة، زجرة واحدة، يعني الزجرة، وسميت الصيحة زجرة لأنها فيها معنى الزجر، مثل ما يصيح الراعي في إبله يزجرها، فإنما هي زجرة واحدة لا يحتاج إلى مقدمات ولا تحتاج إلى صيحة أخرى، هي زجرة واحدة فقط، فإذا هم قيام ينظرون، ينظرون بأبصارهم وينظرون إلى ما أعد لهم من العذاب، ينظرون إلى الأهوال العظيمة ذلك الموقف، في ذلك الموقف وفي ذلك اليوم. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. هذه الآيات وهذه الأدلة يسوقها الله جل وعلا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، كأنه يشاهدها، لأنها أخبار صادقة لا مجال للشك فيها. والعاقل لا يستصعب ولا يستبعد ولا يستغرب شيء بقدرة الله جل وعلا. فالله جل وعلا يسوق هذه الآيات على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ينزلها على محمد صلى الله عليه وسلم يتلوها على كفار قريش ليخبرهم بماذا سيكون في الدار الآخرة، لأن هذه الحال ستكون في الدار الآخرة. قرن جل وعلا بين تكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وحالتهم يوم القيامة، هذه بعد هذه مباشرة، قوله أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قال الله جل وعلا قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة، بس ما تحتاج إلى تطويل ولا استدعاء ولا طلب آلات ولا معدات ولا مواد خام ولا مواد مجمعة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، ولم يقل فإذا هم موجودون أو خارجون، فإذا هم ينظرون بأعينهم يشاهدون الأمر مشاهدة واضحة، مشاهدة نظر، عاد حينئذ في ذلك الوقت هل يستطيع أن يكذبوا وهم ينظرون؟ هذه أدلة واضحة وجلية على ثبوت البعث ولا ينكر البعث إلا كافر، كما قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. سهل، ما دام أنه لا يحتاج إلا إلى زجرة من الملك فذلك سهل، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.